تتألف من نطاقي الحجر الطباشيري الكريتاسي والحجر الجيري الأيوسيني معا، لذا تمتد امتدادا شاسعا من عروض فنية قنا إلى عروض رأس الدلتا تقريبا، محققة شكل مربع منتظم إلى حد ما، يحتل قلب الصحراء الغربية ويخرج منه لسانان، واحد عريض في الجنوب الشرقي غرب النوبة، والثاني يحدده خط كونتور 200 متر ويندفع كالقاطع نحو الشمال الشرقي، وهو أبعد امتدادا ويبدو أكثر عرضا، ولكنه يضيق بالتدريج حتى ينتهي كالمثلث المسحوب قرب رأس الدلتا. متوسط ارتفاع الهضبة 200 إلى 300 متر، لكنها تتفاوت حوله كثيرا محليا وإقليميا، والانحدار العام إلى الشمال بالطبع، لكن بروز اللسان القاطع وسطها يعقد الانحدار نسبيا، فهو يكاد يشطر جسم الهضبة إلى قطاعين أقل ارتفاعا، أحدهما في الشرق ينحدر تدريجيا إلى وادي النيل، والثاني غربا نحو الحدود ويحمل أساسا بحر الرمال العظيم حتى منخفض القطارة. والواقع أن هذا القاطع يبدو كطية محدبة شاسعة الامتداد تعلو وسط الهضبة، وتتفق في جزء كبير منها مع محدب البحرية أبو رواش الشهير، والمحدب يمكن بسهولة أن يعد بمثابة الظهرة الواضحة لشمال الصحراء الغربية، شيء أقل من عمود فقري وأكثر من مجرد خط تضاريسي موجب. لهذا كله فإن الهضبة ككل مثلما هي أحدث عمرا وأكثر تنوعا في بنيتها، فإنها أكثر تدرسا في سطحها، كما تحمل معظم تكوين الصحراء الغربية الرملية سواء من بحار أو خطوط رمال، مما يزيد مورفولوجيتها وملامحها تنوعا بدرجة أو بأخرى. وبينما تتركز التكوينات الرملية أكثر ما تتركز في القطاع الغربي من الهضبة، تتركز مظاهر التعرية السطحية من أودية وتلال في حافتها الشرقية تجاه وادي النيل. وأخيرا فلعل الهضبة الوسطى بموقعها الداخلي وامتدادها الشاسع هي أجف أجزاء الصحراء الغربية وأفقرها في موارد المياه، فلنحو 800 كيلو متر طولا و300 كيلو متر عرضا جنوب سيوة وغرب الفرافرة لا توجد نقطة ماء واحدة، إذ تختفي الآبار والينابيع تماما. تفصيلا يمكننا أن نركز على القطاع الشرقي من الهضبة بصفة عامة، ثم بصفة خاصة على ركنيه الجنوبي في قطاع نجع حمادي سوهاج والشمالي في قطاع أبو رواش. ففي انحدارها نحو النيل تتدرج الهضبة في عدد من سطوح التعرية التي تشي بمراحل متعددة من دورات التعرية في ظل ظروف مناخية مختلفة، وتبدو بقايا هذه السطوح على شكل حافات عديدة تمتد أحيانا لمسافات كبيرة وتقع على مستويات متتابعة تبدأ من سقف الهضبة العالي وتنتهي بالصحراء الواطئة غرب وادي النيل، وعادة ما يبلغ فارق الكونتور بينها عدة عشرات من الأمتار. على الكل تنتشر آثار التعرية الانتخابية في محيط الجير، حقول البطيخ الصخري، الخرافيش، الكهوف إلى آخره، مما يضاعف من تضاريس السطح الثانوية. الركن الجنوبي الشرقي. ثم أخيرا تنتهي أقدام الهضبة غرب الوادي لعدد من الخلجان أو التخلجات الأرضية، عادة تقترب فيها من حدود الزراعة برؤوس بارزة مدببة، ثم تبتعد عنها في أقواس نصف دائرية أو متعرجة من هذه الخليجان في قطاع نجع حمادي سوهاج خليج سمهود وجرجة، وأجزاء كبيرة منهما يغطيها حطام الرواسب البليوسينية النيلية، بينما تتوسطهما تدفقات من الترافرتين والتوفة تبدو كخطوط من الحافات القاتمة اللون انبثقت أصلا خلال الانكسارات والفوالق التي تصدع أقدام الهضبة بموازاة الوادي. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم فهيد مع تحيات قارئ عبد الله.